شمس النجاح تضيد كل سماء، ها نحن ننفض غبرة الإعياء. هذا أوان الافتخار بسعينا، سعي حثيث يستحق رجائي. والحمد لله الذي قد مدنا بالعون والتوفيق والإعلاء. قد كنت أذكر ذكريات بدايتي لما بدأت تعلم الإملاء. شمس النجاح تضيد كل سماء، ها نحن ننفض غبرة الإعياء. هذا أوان الافتخار بسعينا، سعي حثيث يستحق رجائي.